لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا في مصابيح السنة. ضيف هذه الحلقة وهذه الحلقات هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. وباسمكم جميعا أرحب بالشيخ عمر، حياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. لا زلت أؤكد يعني سعادتي أولا بأن أكون طرفا في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سعادتي بأن أكون إلى جوارك في هذا الحديث، وأنت المهتم حقيقة بالسنة وبالقرآن وبغيره، نسأل الله لنا ولك الإخلاص والقبول والثبات على ذلك. إذا أذنت لي بودنا أن نتحدث عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونسقطه كذلك بعد ذلك على واقعنا المعاصر. عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه العالية، ومن بين هذه الأخلاق مراعاته لمشاعر الآخرين، مراعاته لأهل بيته وجيرانه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، مراعاته لأهل الوجاهة وأهل الريادة والأكابر في الأقوام. فإذا أذنت لي بودنا نقدم في هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مراعاة المشاعر فن لا يتقنه كثير من الناس، بعض الناس تغلبه نفسه فيعني تظهر هذه الأخلاق التي تغلبه عليه في حال الشدة والرخاء، في حال السلم والحرب إلى آخره، تطغى هذه أحيانا بعض الطبائع التي قد تكون غير محمودة، فتحدث زلزالا إن صحت العبارة في العلاقات مع الآخرين، فيخسر الإنسان كثيرا. دعنا ونحن مؤمنون جميعا بأنه هو القدوة المطلقة صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ننظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني يستعمل هذا الأسلوب ويستخدمه في علاقته مع الناس، وخصوصا إنما يظهر يعني الحقيقة يعني تظهر الروعة ويظهر الجمال في مثل هذه المواقف في كما يقول المحكات الحقيقية. نعم. المشاعر يا أبا أسامة يعني مع من تحب بسهولة تستطيع أن تعبر عنها وتظهر مشاعر المحبة لمن تود، لكن الإبداع والتحدي الحقيقي حينما تكون في حال فيها نوع من التأزم، إما مع شخص قد يكون غير مرضي السيرة كما يقال مثلا، أو إنسان ليس بينك وبينه علاقة، أو إنسان مخالف في الدين مثلا، أو يعني هناك يعني أحوال معينة يحتك بها الإنسان أو شخصيات معينة يحتك بها الإنسان، كيف يتعامل معها؟ هذا ما سنحاول نسلط الضوء عليه. قضية مراعاة المشاعر قبل أن ندخل في المواقف النبوية لها أصل في السنة. جميل. لها أصل في السنة يعني في حكم الإحداد، في الإحداد حينما يموت الميت. من المعلوم أن الإحداد أول ما يعني يرتبط أو أكثر من يرتبط فيه الزوجة مع زوجها، وهذا حكم معروف 14 و10، لكن الشرع له نظر عظيم، فإن الحزن إذا نزل بأهل الميت لا يختص بموت الزوجة على زوجها، لا، بل يطال هذا الحزن بقية أهل البيت، فأباح الشرع من باب مراعاة هذا الظرف وهو ظرف الحزن، أباح للنساء لمدة 3 أيام أن يحددن على هذا الميت، بعد 3 أيام ينتهي. هذا إذا أردنا أن نجعله منطلقا في فلسفة التشريع لهذه المسألة، أن الشرع يراعي مشاعر الناس وأحوالهم، الحزن لا يمكن دفعه لا من جهة الرجال لا يتعلق بمحداد، لكن لا يعذب الله تعالى على دمع العين ولا على حزن القلب، إنما يعذب على ما يتبعه من تسخط وتشق جيوب ولطم خدود ونحو ذلك. المرأة أيضا أباح لها الشرع ولو لم يكن الميت زوجا أن تحد على الميت 3 أيام، أما الزوج فحكمه معروف. ننطلق من هذا إلى طريقته عليه الصلاة والسلام في مراعاة مشاعر الآخرين وعدم مجابهتهم بما يكرهون، وهذا هو الأصل العام الذي أردت أن أنطلق منه في مسألة الإحداد. مثلا جاء رجل يستأذن في الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام فعرفه فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. كان هذا الرجل فحاشا، كان سليط اللسان، كان الناس يهابونه، لكن ليس لهيبة تتعلق بجانب بالديانة أو علم أو نحو ذلك، لا، يكتفون لسانه، يريدون أن يكفوا شره. فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فدخل هذا الرجل، فلما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش. هنا عائشة تعجبت، وفعلا حق لها أن تتعجب. قالت يا رسول الله، الرجل حين استأذن قال قلت له ما قلت، إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل هششت له بشاشت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها درسا ليبين لها الفرق بين مداراة الناس ومراعاة هذه المشاعر وبين قضية المداهنة التي تمس الدين. ممتاز. فقال يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. نبتلى أحيانا في مجتمعنا وفي علاقاتنا مع أناس يعني عندهم نزق في الأخلاق، عندهم رعونة، فلا يعني أنني حينما أراعي هذا الظرف الزمني في التواصل معه وحينما بشله وأنا أكره منه هذا الفعل أنني إيش قد مثلا أكون منافقا، لا، هذا كله من باب مراعاة الظرف الزمني ومراعاة المشاعر للناس. يعني تصور الآن لو أردت أن تكسب هذا الرجل إلى صفك، لو أردت أن تكسبه إلى صفك ليس بالضرورة أن يكون معك في مشروع ما علمي دعوي إلى آخره، بل لو لم يكن إلا تخفيف ما يصدر منه من شر، هل تتوقع يا أبا أسامة أن يتقبل منك هذا الرجل وأنت تكشر في وجهه؟ لا أبدا. لا. ولهذا بعض السلف استفاد من هذا الموقف وأمثاله وقال إنا لنبش في وجوه رجال وقلوبنا تلعنهم. أحيانا يضطرك التعامل مع أناس قد يكون فيهم كما أشرت قبل قليل رعونة، سوء في التعامل، غلظة، فظاظة، يعني يدفعها أو يعني يدفعه إلى هذا إما منصب معين وإما مكانة معينة أو ثراء أو شيء من هذا القبيل. طيب لو دعيت، لو افترضنا أنني دعيت أو أحد من الإخوة والأخوات إلى أمر من الأمور الذي أجمعت أو أجمع العلماء على حرمته، ورأيت مشاعر هذا الداعي وسايرته. هنا خيط الرفيع. أيوة. هنا خيط الرفيع بين المداراة وبين المداهنة. المداراة في أمر الدنيا. جميل. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. لكن المداهنة وهي التنازل عن أمر ديني من المحكمات من التي جاءت بها النصوص هذا لا يجوز. ودوا لو تدهن فيدهنون. أن تتنازل عن شيء من دينك هذا لا يجوز. ولهذا العلماء قالوا المداراة محمودة، لأنها تستطيع أن يعني تضغط على مشاعرك وتحاول أن تبتسم في وجهه وإن كنت تكره منه ما يصدر من أفعال وأخلاق. لكن المداهنة وهي أن تتنازل عن دينك، كما لو كنت في مكان فيه منكر وأنت تستطيع أن تغير، تقول والله ما يعني لا أحب أن أكدل عليه، أسكت وكذا، هذا الذي لا يجوز. طيب ألم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم أن راعى مشاعر غير المسلمين مثل كفار قريش مثلا، مثل قصة أبي سفيان؟ بلى بلى. هذا يعني حقيقة يعني سبحان الله، يعني تعجب لا تدري كيف تأتي من أي زاوية لتعلق على هذا المشهد. مثلا في فتح مكة، يعني إثارتك لهذا الموقف جميلة جدا. في فتح مكة كان أكبر رأس بقي من صناديد قريش الذين جلهم مات في بدر وألقوا في القليب، لم يبق من رؤوسهم أحد يذكر مثل أبي سفيان رضي الله عنه الذي أسلم عام الفتح. وأبو سفيان رجل يحب الفخر ورجل من كبار قريش، وهو رأس من رؤوس بني أمية أحد أفخاذ قبيلة قريش الكبيرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي مشاعر هذا الشيخ الكبير الذي شابت لحيته في الكفر ولم يسلم منه متأخرا، ولم يكن بين موته وبين إسلامه إلا سنيات قليلة جدا. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة المشهورة، من دخل بيته فهو آمن، أو داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تصور يا أخي الكريم أبا أسامة ما وقع هذه الكلمة على رجل مثل أبي سفيان، مع أن دار أبي سفيان من جملة الدور الموجودة في مكة. لكن أراد أن عليه الصلاة والسلام أن يحفظ له مكانته، أن يراعي مشاعر هذا الشيخ الذي رأى أن جيله كلهم قد سبقوه إلى الحياة الأخرى. فهذه هذا فن في مراعاة منازل الناس. ونتيجة هذا الفن ماذا كانت؟ أثر فيه تأثيرا عظيما بلا شك في أولاده وفي من حوله من القبيلة. انظر كيف تعامل عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل العظيم في قومه الذي أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام. نحن نحتاج يا أخي الكريم في واقعنا أن نفرق بين الناس، لا تفريقا لا يسنده شرع، لا، بل كما قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فالتعامل مع الكبار والتعامل مع علية القوم يحتاج إلى فن، ولا يعني هذا أن غيرهم لا يعامل معهم باحترام وتقدير، لا، لكن ينزل الناس منازلهم، يشعرون بأن هناك مراعاة للمشاعر. نأتي لرجل أسلم حديثا، جاء من بيئة مختلفة تماما، جاء من واقع يعني سيء جدا، هنا لا يصلح أن نتعامل معه كما نتعامل مع مسلم عاش بين أبوين مسلمين وعاش في تربية إسلامية يعني تعلم فيها مشاعر الإسلام كما نتعامل مع هذا. مراعاة المتغيرات، ما نجرحه بكلمة إذا كان ينتسب إلى بلد يكثر فيها مثلا الشر، هو جاء من بلد ما ذنبه؟ يعني الإنسان لا يعاب بانتسابه إلى بلد ولا ولا كما أنه لا يمدح لذات الانتساب، فالأرض لا تقدس أحدا. هذا الفن في مراعاة مشاعر الناس المقبلين، مراعاة مشاعر الآن يأتينا أفواج من التائبين. جميل. قد يكون لهم تاريخ غير جيد. صحيح. في التوبة هنا قبل التوبة، هنا لا يحسن أبدا أبدا أن نعيره. وإن شاء الله سنأتي في حلقة من الحلقات القادمة في قضية الإشباع العاطفي، في قضية بإذن الله تعالى التركيز على الجانب الإيجابي في الرجل، في الرجل. الرجل الذي جاء به يجلد عدة مرات في الخمر، ماذا قال الرجل؟ بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يجلد في الخمر. ثمة وقفة ستأتي في حلقة قادمة، لكن هنا لاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، راعوا مشاعره، يكفي ما هو فيه. فهذا اللعن أو السب أو الشتم له الآن، هذا لا يقربه منا، هذا ينفره منا ويبعده منا، هو بحاجة إلى أن نتألفه. إذا عندنا عاصي، عندنا معصية، عندنا مخطئ، نحتاج أن نراعي الظرف الذي هو فيه والمشاعر التي هو فيها. ولا يعني هذا التنازل عن تطبيق الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قوله هذا كان يطبق عليه الحد. يا سلام. فلا يوجد نوع يعني لا يوجد اختلال في ميزان التعامل في مثل هذه المواقف. نقيم عليه الحد لكن له كرامته، نقيم عليه الحد لكنه أخونا، نقيم عليه الحد نعم في مثل هذه القضية، لكن لا يعني هذا أن نمارس تعاملا أو نلقي كلمات تكون سببا في طرده وإبعاده عن دائرتنا التي نعيش فيها. جميل. إن أذنت لي عود على، نبقى في مراعاة المشاعر، لكن عود على البيت الذي هو منطلق الحياة ومنطلق الإنسان حتى في بكوره وحياته عموما. الزوجة لا شك في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان تحتاج مراعاة المشاعر بناء على طبيعتها، التغيرات التي تمر عليها فضلا عن يعني قريناتها وجاراتها وغير ذلك. ما الذي يفترض من الرجل مثلا في بيته مراعاة المشاعر مع زوجه، مع بنته، مع ابنه؟ يعني أشكرك أنك أثرت هذه النقطة. يعني عائشة رضي الله عنها تذكر، يعني بعطيك هذا المثل التطبيق من هذا السنة، قال إني لا أعرف إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبة. إذا كنت علي راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا هجر لاسمك. يعني هذا الموقف يعني يكشف لك الحس المرهف العظيم عنده عليه الصلاة والسلام. كان يكتشف التغير في مشاعرها ولكن لم يجرحها، بل أشعرها أنني لحبي لك يا عائشة فإنني عندي، يعني صحة العبارة، ترمومتر الحساس، ألفاظك تنبئ عن تغير عندك. نعم. وهذا الترقب أو هذا الاكتشاف الدقيق لما عند عائشة من التغير تجاهه عليه الصلاة والسلام لم يقابل إلا بمثل هذا التلطف، حتى إنها دهشت من هذا الاكتشاف، دهشت من الاكتشاف، لا والله لا هجر ولا اسمك. مثال آخر، أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين كانت يوما نائمة بجانبه على الفراش فأصابتها الحيضة، فقامت مراعاة لمقامه عليه الصلاة والسلام وخشية أن يتأذى من الرائحة أو شيء من هذا القبيل، فقال ما لك، أنا فستي والنفاس من معانيه في اللغة يطلق على الحيض لأن المشترك بينهما خروج الدم، لأن الدم في اللغة يطلق على النفس، تمام؟ ومنه سميت المرأة نفساء لما يخرج منها من الدم الكثير. فكأنه يقول يا أم سلمة، شوف مراعاة المشاعر، والمرأة حال الحيض كما هو معروف فسيولوجيا يصيبها تغيرات نفسية نظرا لهذا الأثر. فكأنه يقول لها وإن كنت حائضا نامي بجانبي، ولك أن تتصور ما هي الوسائل التي تتحفظ بها المرأة في ذلك الوقت من أثر الحيض بالنسبة لي الوسائل الموجودة اليوم، لا من جهة قوة الحفظ ولا من جهة النظافة ولا غير ذلك. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لها، شوف مراعاة مشاعر الحائض هنا، كوني كما أنت، أنت زوجتي ولا بأس أن نجلس في فراش واحد. فهذا فن عظيم، انظر يراعي الألفاظ يراعي الأفعال. تصور لو قال خلاص أنت نفستي يعني لا مكان لك في الفراش مثلا، كيف ستكون الصدمة؟ وانظر إلى الأثر الإيجابي حينما قال لها ما لك أنفستي، يعني ابقي كما أنت. لو علم بعض الناس، أقول بعض الناس، هذا المثال وهذه الحادثة وهذا الموقف لما أقدموا يوما على، وهو حاصل أسف شيء لكن أقول من بعضهم، حتى يعني يأبى أن يجاور زوجته حتى في طهرها للأسف الشديد. وأقول لهم كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مراعيا لمشاعر من حوله، من الجيران، من صحابته عليه الصلاة والسلام، كان فيه من الرفق بهم والإحساس بهم ما يجعلنا فعلا يعني نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل ملحظ من هذه الملاحظ. أريد أن أختم الحلقة إن كان لك من ختام، وإلا لا، هناك يعني مراعاة المشاعر حتى يعني موضوع الجاهل إذا أخطأ كيف نتعامل معه، وسنسلط الضوء عليه إن شاء الله سابقا. لكن في قصة العربي الذي بال في المسجد، نعم، كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة غضبوا وحق لهم بول، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تبعات هذا كثيرة، ومع ذلك لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال لا تزرموا. رأى أولا الرجل جاهل جاي من البادية، ومثله لو كان يعلم أنه حرام ما فعل هذا الفعل، هو يظن أن فعله جائز. وتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بتعامل راقي، سنسلط الضوء عليه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، جعله يقول في الأخير اللهم ارحم لي محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد حجرت واسعا. اللهم صل وسلم عليه. ونحن قد تحجر يعني ما وسع من دقائق هذه الحلقة حقيقة، وأتينا إلى ختامها الذي أشكر فيه الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لهذه الحلقة، كما أشكركم أنتم دكتور عمر على ما تفضلتم به. ونعود فنلتقي بإذن الله تعالى مشاهدي الكرام في حلقة أخرى ولقاء آخر من لقاءات مصابيح السنة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حتى يحين ذلكم اللقاء أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.